حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. جزر في أرض الموت ملقتش واحد جنبي، وأنا في الحروب محطوط شايف البشر زومبي. ايدوا رصاصكم صوت عمره ما صاب قلبي، من الجرح بقى جبروت ذنبكم الذنبي. هجرة يا مرة أنا شفت ظل، مفيش واحد غير الشقا خاين انت قلول وبتضر شاطين فاتل نزافه. الشياطين الشهرة دي حلمه، شفت يا صاحبي كتير ملقتش ناس زيه، على الميديا كله يطير على ارض ما تفعله. بضحك عليكم انا شفت فيكم كلام غير الاقوى، اللي عمال مني وصاحبي طلع من الهندا. هدول طبيبي اقول حبيبي والعكس ليك يا غزال، حب اصل احنا في الادغال. ربك ده رب كريم خلالنا النسية، زي السمك لو ياكل ينسى ويبقى جعان. بنزل ليوم ينساني وجدا مع الجدا، ما تجيبش سرت الخاين وتقول لي كان يا مكان. طب كنتوا في لما احنا كنا في زماننا حرز احياء، كنا في زماننا مسجد اوالي وانتوا مسجد بيتنا تعمل هيرو تترهم جوه النار. انا صاحبي سعد النيرو ما صاحبش يوم غدار، متربين في شلالة عاملين عليك وصار، ارض الرجولة جهتنا اسحى اللي كان بشزار. اسمع حكاية اتنين زمايل دول املوك الجدع، متربين على الرجولة ومكبرين اسمنا. كان مطلوب احكم عليه بعدام، امي دعت لي والد يكفيك ولاد الحرام. بالعكس دولت يا اما بالنسبة لي اخصام. معانا كلب ازا عنده قلب يحضر يقوم بجيوم، كنا في عركة وقف معانا ما امشي بالخرطوم. صاحبي في ضهري وفي ايده كلبي ده في الشرسة مدروم، ما نبش اي وحوش. جاروا من قصادنا وخافوا واتمكنوا في سطوح، واحد ضرب النار معذور عشان مجروح. انا قلبي واخد ضله ولسه فيه روح، حكومة تيجي هنمشي بس الحساب مفتوح. ها انا قلبي رد جاتش يعد في العركة شافكوا عيال، لما بعارك عيال كلاب بسيبوا لكوا يتعال. اما سبيلي ما لقيتش غير وانت صاحبي اجدع، لو اي حد يقف قصاده وقت هجوم يتاكل. مفيش ضربة صور تجرم في كلمتين، الفارس ثابت حضور الفارس سعد النيرو. انت رجولة بيور ما لقيتش انا افتكره، بيقول زميلي في ضهري الدنيا دي ماليش غيره. تنزلوا لما شبابكوش صاحب طلقته يا زميلي حي كلمته تمشي فايق يا اسعى الكبير المنشية حمادة تلبس للتقدير محبوب بين البشرية احمد باشا مصري جدع نفسه انت في الداخلية عشان رجولة ما ظلمش حد لخص في اي قضية ده يوسف جهد عينته صافية عشان رجولة يا سما اسمه مسابقه في اي حتة محبوب في اي مكان ابراهيم الجرام ده خويا في المنظرة موجود لو كنت كنت رايهنكو هسد في ظهره سوق الجمعوية سال نفر رجولة بأمانة كريم وأنوش المسيح والسيطرة السكلانة عليكوا يا كبار حمادة جبار يا اخويا القايد قدامه تدي غيار الاحسر تاخدها عدم ممنوع ما عدا صار ودي امين كروان ودي خد الفنان ده وزيع منضو العالمي جامد ده في الالحان شمس الناس في كلماته يعمل يا اخويا الامان مؤمن نبوي ده دارا واخويا عبد الفنان على موقع مهرجانات.com